بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بنتكلم باستمرار، ايه سبب السلوك؟ ودي حاجة من ضمن الحاجات الأساسية بالنسبة لنا، لأن السلوك هو سبب في النتائج، والنتائج هي سبب في الواقع. يبقى في الحالة دي عشان أوصل سلوكي نفسه، كل واحد فينا عاوز يغير حاجة من الاتنين، يا إما عايز يغير سلوك، يا إما عايز يغير إحساس، والاتنين موجودين من الماضي. وانا في خلال يعني سفرياتي حول الماضي فضل الله سبحانه وتعالى بشوف اكثر من 100,000 شخص سنويا مباشره، يعني بعض امسياتي بيكون فيها اكثر من 10,000 شخص في الصاله. كل انسان نازل وتبص لي اي حاجه يقولها محطوطه تحت الاثنين دول، يا اما في سلوك مضايقه من الماضي، او في حاجه نفسه يظبطها للمستقبل محتاج ثقه اكثر في نفسه عشان حاجه معينه، يا اما في الماضي عنده سلوك معين اذا كان العصبيه او بيحكم بسرعه او بيدخن عاوز يبطلها، او عنده احساس سلبي بما فيها التوتر والقلق والاحباط، كل ده جاله من الماضي لان دي برمجه وبعدين عايش بيها وبعدين بياخدها في المستقبل. لما يحط نفسه في الفعل في المستقبل الملفات العقليه دي هتطلع، وانا هجيب معلومات منين؟ وزي ما اتكلمنا قبل كده باستمرار بقول يعني بحب اعمل مراجعه ولو بسيطه. وما جينا نفكر ان احنا نخدم على قد ما نقدر لاي حد، سواء كان في البورصه او كان طالب او كان، هتلاقي حالته النفسيه هي او كان لاعب. يعني في وقت من الاوقات كنت بتدرب مع واحد من ابطال مصر ايام ما كنت بلعب بينج بونج، وقتها كنت بطل مصر تحت 14 سنه. كان في ناس ثانيه بطل مصر تحت 14 سنه، تحت 17 وتحت 21 ورجال درجه اولى. كنت بتدرب مع شخص باستمرار، جينا في البطوله انا خدت بطوله مصر تحت 14 ووصلت للفاينل دور النهائي تحت 17، وهو المفروض انه اقوى مني، لكن كنا بنتدرب كتير مع بعض وانا مش فارقه معايا حاجه. فلو خسرت مش مهم لان ما هياش مش مستوايا لسه. وبعدين كنت كسبان اول جيم، اول ما فقد حالته النفسيه كسبته 2-0 اكني بلعب معاه صغير. وبعدين هو مش مصدق ازاي، لانه لما بنتدرب سوا بيكسب باستمرار. ايه اللي حصل؟ الكلمتين اتنول، الحاله النفسيه الانسان هي السبب اللي بتخليه يعرف يفكر صح او يفكر غلط. الحاله النفسيه هي سبب السلوك الصح او السلوك الخاطئ. طيب الحاله النفسيه دي بتيجي منين؟ ما باستمرار انا برجع للاسباب. يعني اي حد باحث يبدا يشوف ايه الجذور، لان باستمرار حتى في استشاراتي ايام لما كان عندي، يعني كنت بعمل استشارات خاصه كتير، كان لازم اعرف ايه الجذور، لان الجذور دي هي قيم الانسان. لو عندك شجره ادي الجذور، الجذور هي قيم الانسان، الشجره نفسها هي اعتقادات الانسان، الفروع هي سلوك الانسان. لما تيجي تغير السلوك الجذور ترجعها لك تاني من الاول وجديد. فلو كان مثلا حد عايز يبطل التدخين مثلا بفرض، وبعدين بيدخن كتير وبعدين راح غير السلوك فراح مبطل شويه، يرجع يدخن تاني بمجرد ما يتضايق شويه، سواء متضايق او مش متضايق، مبسوط مش مبسوط، اي حاله نفسيه عاليه او واطيه، يرجع يدخن تاني من اول وجديد، لان الجذور ما اتغيرتش. اي حد عايز يبطل عصبيه، طبعا احنا عندنا بالنسبه للاشهر الكريمه، بالنسبه للمسيحيين عندك الكريسماس وراس السنه، الناس بتبقى اخر حلاوه خصوصا بره، وبعدين بالنسبه لنا احنا هتبص تلاقي شهر رمضان والاشهر الكريمه الناس بتبقى رائعه ليه؟ وبعدين ايه اللي بيحصلهم بعد كده؟ طب ما التغيير ليه ما يكونش مستمر في الزمن؟ ما كل واحد فينا عايز يكون رائع، لكن التغيير بيبقى تغيير محدد بوقت معين. بالنسبه للمسلمين 30 يوم ببقى داخل هتغير 30 يوم، وبعد ال 30 يوم انا ماسك نفسي 30 يوم. هتلاقي شخص اصبح اعصابه احدى، لو كان بيدخن يمسك نفسه، يبقى مكسوف من نفسه وعمل حاجه غلط، مش عاوز ياخد حسنات قد ما يقدر. الناس بره بالنسبه للكريسماس وثانكس جيفنج وراس السنه والكلام ده كله يشتروا هدايا لبعض، وبعدين اول يوم في السنه لما يبص يلاقي الفواتير جايه له يبدا يتقلب على اللي جاب لهم هدايا، لا يقدر ياخدها يرجعها يكون افضل. فتبص تلاقي ايه السبب الناس بتتحول؟ لان التغيير تغيير مؤقت. اللي انا بتكلم عليه طالما في استثمارات يبقى فيها بقاء. والانسان محتاج 10 حاجات، محتاج البقاء الاول، محتاج يعيش، وبعدين محتاج ضمان البقاء، عاوز يضمن بقائه، غير بعد كده محتاجين حاجات تانية، نحب ونتحب، تقدير من نفسنا ومن الآخرين. وإذا كان أنا بخش وبعدين محتاج انتماء، وبعدين استقلال الشخصية، وبعدين محتاج أنجز، وبعدين الاستمتاع بالإنجاز، وبعدين التغيير، وبعدين المعنى. الإنسان بيدور على المعنى في حياته بأي حاجة. إن أنا بدور على المعنى بإن أنا عايز احب واتحب، بدور على المعنى ان انا عندي فلوس كتير، بدور على المعنى ان انا بسافر كتير، بدور على المعنى ان انا بدرس كتير. فالمعنى بيخلي الانسان يتحرك، فلولا وجود المعنى الانسان يضيع، وده اللي بيخلي الناس تنتحر. اكتر من 62% من حالات الانتحار بسبب عدم وجود معنى. تلاقي شخص قايم من النوم يقول لك انا قايم ليه؟ ايه اللي مقومني؟ ايه الشغل اللي انا بشتغله كده؟ انا متجوز ليه؟ مين دي؟ او مين ده؟ ايه اللي معادي مع دول؟ ما اخرج احسن. فتبص تلاقي لولا وجود المعنى مفيش معنى، يعني مفيش هدف محدد، مش عارف انا رايح فين، مش عارف انا عايز ايه. ففي الحالات دي بروح اعمل اي حاجه من غير ما افكر، من غير ما اخطط. فتبص تلاقي محتاجين البقاء، فلو مفيش معنى احس ان انا ما عنديش بقاء، ولو مفيش بقاء احس ان انا ما عنديش معنى. فالناس تبدا تفتش في الاركان السبعه اللي انا حطيتهم اركان سبعه، محتاجين الروحانيات والصحه، وبعدين الشخصيه، وبعدين الجزء العائلي، وبعدين الركن الاجتماعي، وبعدين المهني، وبعدين المادي. فتبص تلاقي عشان الماده بتدينا بقاء، بتعيشني. انت اي حد تطرده لما يطرد، انا اطردت من شغلي، انا ما معيش فلوس، انا معيش اكل، انا هموت، بتبقى الدوره كده بالظبط. وبعدين غير كده ما حدش بيحبني لانها فير اوف ريجكشن، يبقى انا مش مطلوب. فلا حكايه ان حد يفقد وظيفته اكن حياته كلها في خطر. فبص تلاقي الانسان بيدور على الجزء المادي عشان فيه بقاء وعشان فيه امانه وعشان فيه ضمانه. ففي الحالات دي ممكن اعمل اي حاجه. لما بص الاقي ان حالتي النفسيه جات لي منين؟ جات لي من مباركتي السابقه، والبرمجه السابقه جات لي منين؟ جات لي من الاماكن دي، جات لي الاول من الاب والام، عملوا لي ادراكاتي، وبعدين جت بعد كده من مين؟ من المحيط العائلي، وبعدين المحيط الاجتماعي، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام، وبعدين انا. يعني كل اللي انا خدته من الماضي انا ماليش ذنب فيه، يبقى ممكن اغيره. اغيره ازاي؟ ان انا اقرا، ان انا افتش، ان انا ادور، ان انا اتعلم، ان انا احسن اعصابي، ان انا اتعلم حاجه تناسبني. انت ممكن تكون اعصابك فايره وبعدين تتعصب وتسافر بره، يطردوك كل شويه لانك ما ينفعش حد زيك انت نتعامل معه. حتى لو عندك سي في قد كده، النهارده السي في اصبحت نمره 14 في الوظائف العالميه. طب ايه نمره 1؟ فن الاتصال، ونمره 2 قوه التحكم في الذات، ونمره 3 المرونه التامه، ونمره 4 العمل في الفريق. على ما توصل نمره 14 اصبحت سيرتك الذاتيه. ممكن يكون عندك سي في رائعه لكن مش عارف يتعامل معاك، ولا اللي فوق عارف يتعامل معاك، ولا اللي تحت عارف يتعامل معاك، ولا اللي تحت عارف يكبر، وكلهم قارفهم وتعبهم، لان انت نفسك متعقد لانك ما تعرفش ازاي تتعامل في فريق. فلما تيجي تبص تلاقي انت عايز تخش بعد كده في استثمارات كبيره، هتخش فيها ازاي وانت لازم تتعامل في فريق؟ لازم ده. بص تلاقي لو خدت اغنيه مغني هتلاقي عنده مؤلف، وبعدين عنده الملحنين والموزعين والفنانين عشان هو يطلعوا لي الكلمتين دول، عشان صوته، احنا عايزين صوتك. فلو صوتك كمان وحش تبقى مصيبه، لان كل دول حواليك. فتبص تلاقي الشخص، عشان ده اللي بيحصل اليومين دول، مش اصوات خالص، مع ان في كل دول عندك الموسيقى وعندك روعه، حاجات ساعات بتبقى جميله جدا، لكن في ضفدع عماله ما انتش فاهم منه حاجه، بيقول ايه ده وكلام عجيب. انا قلت لكم على الحاجات دي قبل كده كتير، وطلع تبص تلاقي الكلام حلو، وهوى الهوى طير لي فستاني، حشكي لامي لو طيره تاني، وفي ملحن ومخرج وقطعني حته حته ورميني لاي قطه، انا كنت بحب واحد دلوقتي بحب سته. فتبص تلاقي الحاجات، ايه ده؟ ايه الشعر ده؟ ايه الحلاوه دي؟ و35 واحد بيتلو وراه ما حدش فاهم حاجه، وتبقى انت قاعد. طب انا قعدت اهو عشان اتفرج، انا مش فاهم حاجه، انا اساسا مش شايف حاجه. النهارده الكلام ده اللي انا بقوله ده كله جاي من البرمجه السابقه، مجرد كلام اتقال لنا اكتر من مره من غير ما ناخد بالنا منه، حسب دكتور تشاد هيلمستيتر في كتابه اللي قالك وات تو سي وين يو توك تو يور سيلف، يعني ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك. والكتاب ده موجود باللغه العربيه. قالك بيوصل لنا اكتر من 148 الف رساله سلبيه من يوم اتولدنا لغايه النهارده، واكتر حوالي 600 رساله ايجابيه في نفس الفتره لو محظوظ. فاللي عنده اولاد، اللي عنده بيبيهات، يكلمهم اكنهم كبار، يعملهم اكنهم كبار، يحضنهم، يحبهم، وهو نايم يروح على ودنه الشمال اللي فيها التحاليل والمنطق، ويقول له قد ايه ماما بتحبك، قد ايه بابا بيحبك، بس خد بالك لما يفتحش عينه يلاقي بقه محطوط هنا يخاف احسن تاكله من ودنه ولا حاجه. وبعدين لازم بعدين اروح عند ودنه اليمين وافهمه ازاي ان انا ام ماما سعيده وبتحبك، وبعدين تحضنه وتحبه وتحكي له وبتاع، يحس بحنان كافي، يحس بروعه كافيه، وتعلمه ازاي يشترك معاها، تجي له حاجه. فاحنا بنكبر بدل ما نقعد نهزق كرامته كل ما يجي يسال ما تمسكش دي، ما تعملش دي، طب امسك ايه؟ انا ولد شغلتي ان انا اكسر لكم البيت، شغلتكم الصبر، امال جايبيننا ليه؟ فلما انت لو بيبي يقول لك الله انا شفت واحده ست مره في مونتريال معاها بنت صغيره كده في شوبينج سنتر، البنت عماله تبص على كل الحاجات الحلوه اللي هي هتوقعها، وامها بتقول لها ما تمشيش ابدا، سيب ايديا. فالبنت عماله تبص لها، ايديكي؟ عايزاني امسكك في كل الحلاوه دي؟ بدل ما تعلمها انها تاخد الاكل وتحطه معاها او تعلم تحطه معاها، لا عايزه تمسكها مش عايزه تتحرك. فمجرد ما انشغلت بايديها الاثنين، البنت كانت عارفين قطه مجنونه في مكان انتيكات، في لحظه كانت كل الدنيا واقعه في الارض وهي عماله تجري وراها، مش عارف ما تخليها تشترك معاكي، ودي اسمها المشاركه. نفس الشيء بحياتنا، فكبرنا بحائط مصنوع من ذاتنا. هبدا اخش اكتر في حته الاحاسيس. لما حد يقول لك مثلا انا انا انا انا عصبي، كلمه انا دي خطيره جدا، ما عندكش فكره عن الانا دي عامله ازاي. الانا دي ده فيها قيمك واعتقاداتك وادراكك، كل جوه الانا، وفيها مخك اللي فيه 150 مليار خليه عقليه، فيها عينيك اللي فيها اكتر بتميز اكتر من 10 مليون لون في الحال، بتقفل وتفتح حوالي 18 الف مره في اليوم، فيها قلبك اللي بيدق 100 الف مره في اليوم من غير ما تفكر، فيها طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. ده انت معجزات في معجزات في معجزات. لما توصل لمرحله تقول انا اصبحت في المكان والزمان والماده والطاقه، وتروح حاططها عصبي او مكتئب، خلي دي على جنب، ما تقولش انا خسرت، تقول في حاجات كان لازم افكر فيها بطريقه افضل وان شاء الله المره كنت احسن. لكن اول ما تقول الانا يبقى لازم الاجابه بتاعتها والكلام اللي بعدها يكون ايجابي. فلما حد يقول لك انا عصبي او انا تعيس، اول ما تقول انا وتقول حاجه علشان المخ يعرف يفكر فيها لازم يلغي اي حاجه تانية عكسها. لو تقول انا تعيس يبقى المخ لازم يلغي كل سعادتك عشان يعرف خليك تتعس كويس. ما هي كده، لان المخ هيفتح لك ملفات التعاسه واللي شبههم واللي شبههم واللي شبههم. اصبح كده عندي ملفات تعاسه، رحت قايل انا تعيس، رحت داخل جوه الصوره بتاعتها واصبحت انا وهي واحد، وبعدين تكبر وتتسع وتنتشر ويجي لي تخلف واطلع بره اتعالج من التخلف. وتبص تلاقي انا اساسا قلت الانا وكررتها في اي حاجه تقول انا هقولها بعد كده وتكررها اكثر مره تبقى اعتقاد. فانا دلوقتي لما اقول لك انا قصير او انا طويل او انا خجول، انا بقول كتير ودي تحفه ودي حقيقه. الناس تشوفني وبعدين يقول لي في كل بلد اروحها دكتور شفناك التلفزيون كنا فاكرينك طويل. اقول له معلش هندفعك نص الثمن ما تزعلش، دفعك نص الثمن بس. واحد بقول لكم كنا طالعين من بلد من بلاد العربيه من غير ذكر اسامي البلاد، كنا طالعين من سلطنه عمان اصل انا فتان. وبعدين هناك في المطار لقيت واحد انا بشتري كاميرا، عارفين الديجيتال كاميرا كانت لسه نازله وبشتريها، فراجل بيقول لي يعني سيادتك بتشتغل ايه؟ فقلت له يعني بدي محاضرات وبدي دورات وبدرب وفي تلفزيون وعندي كتب. قال لي زي ابراهيم الفائي. قلت له انا ابراهيم الفائي؟ قال لي يا شيخ روح، ده التاني طويل وبيعمل كده للناس وبتاع. فما دفعتش كاش، رحت دفعت بالكارت بتاعتي، فبص فيها لا ابراهيم الفائي. سبحان الله يشبه من اسم 40 يا اخي، لانه مش عاوز يصدق، لان الصوره الذاتيه بقت كده في ذهنه، لان انا هو ده كده، انا ده كده، ده خجول، ده عصبي، ده طويل، ده قصير، ده وحش، ده حلو، ده مش عارف ايه. انا بقول لك وانا بعمل دعوه للتفاؤل عملت حاجه اسمها دعوه للتفاؤل تحفه. المهم لقيت انا حكايه الدعوه دي في ماركه مسجله اساسا يعني بقى لها اكثر من 20 سنه. فعندي دعوه للحب ودعوه للنجاح ودعوه للتفاؤل، دعوه للحياه تحفه، دعوه للحياه تنزل وزنك وكل زي ما انت عاوز. وهنعملها ان شاء الله قريبا، هعملها في سريلانكا مع الدكتور صلاح راشد، وبعدين قريب في شهر يوليو، وبعدين هنعملها هنا في مصر ان شاء الله. هتاخد 7 ايام كل زي ما انت عاوز. هوريك ازاي تروح في اماكن معينه وتجبر المخ ان يحرق طاقه من هناك وتنزل وزنك، وكل يوم نشاطك يزيد وتلاقي الصنفيه دي عماله تقل، ولا شفط ولا نفخ ولا حاجه، كله طبيعي ان شاء الله. فدلوقتي ترجع تاني يقول لك انا خجول. فالراجل ده عمال يقول لي دكتور ابعت لي دكتور انا بص في المرايه بزاي جدا، لما بص في المرايه بزعل جدا على نفسي وانا قارن بيني وبين حسين فهمي. تقول له مالك ومال ده؟ ما تقارن بينك وبين اسماعيل ياسين هتلاقي خير كتير، ده بالبنات بيغيروا منه. خليك مع اسماعيل هتبقى اخر حلاوه. فتبص تلاقي لما شخص يبدا يقارن بينه وبين التانيين، ده كسب وانا في الستوك ماركت، وده كسب وانا خسرت، اشمعنى ده عمل فلوس دي كلها. واي حد على فكره في البورصه يعمل فلوس والناس تعرف بيدفق حته عين وهو خارج، لازم يتزحلق في الموزه الوحيده اللي في الشارع، بس كده ولا لا؟ تبص له كده بس كفايه النظره دي، ربطه تتكسر رقبتك بيها وانت خارج. ما حدش بيقول كده، لكن نفسه في الفلوس اللي معاك، نفسه انا اشمعنى هو ده غني ياخدهم ليه؟ حاجه مش معقوله يا اخي، حتى الاغنياء واخدين كل حاجه، واحد يطلع معاه مثلا 200 مليون جنيه تبص تلاقي كلهم قاعدين باصين له. تحصل له مصيبه، يجي له تخلف، يخش بالعربيه في الحيطه، ما فيش حد يخش في الحيطه لوحده، ليه؟ الطاقه الايجاء اللي اديت له دي كلها. انا بقول لك على فكره دي طاقه مهببه. انا كنت ماشي انا ومراتي واختها، وبعدين لقينا واحد راجل كبير ما يقلش عن 70 سنه وعمال يجري وشكله اخر حلاوه، احنا الثلاثه وصلوا ايه ده؟ راح طاخ على بوزه على طول، عارف؟ بص لنا، رحت انا باصص بعيد، مش احنا البنتين دول وحشين، عارف؟ لان الحسد فظيع في الحاجات دي. فانت في السوق اللي كده، لان طاخ تطلع لفوق ولما تقع كلهم يبعدوا عنك، ده جربان، ده ماليش دعوه بيه، ده ملحوس، ما حدش يجي جنبه، مجرد ما تعمل فلوس كلهم يجوا جنبك تاني من اول وجديد. وبعدين تبص تلاقي يعني كده متدبس وكده متدبس، لو عملت هتدفع عين تجيب اجلك، ولو ما عملتش فطب اعمل ايه؟ اخد فلوس في السر ازاي؟ فانت في ماركت مش طبيعي. المهم انا ما حد يقول لك انا وحش ولا انا قبيح، انا والله ببص ناس يقول لك بيجي لي في العيادات عندي ما اقدرش ابص في المرايه، ما اقدرش ابص في المرايه، وبعدين يجي يشتغل بعد كده وحالته النفسيه زي الزفت، ما اقدرش ابص في المرايه، في ناس بص في المرايه روح ماشي. مش طايق اللي هناك ده ما بحبوش. انا فقير والله، انا مش عارف ايه، انا ما بحبش نفسي دي كتير جدا بقى، ما بحبش نفسي، انا بكره نفسي كره، عارف ازاي؟ انا ما بحبش عملي، ما بحبش شغلي، انا ما اثقش في نفسي. وتبص تلاقي انا غير صبور، يعني انا ما عنديش صبر ولا ما عنديش بتاع، انا ذاكرتي ضعيفه جدا، والناس تقول كده انا ما عنديش ذاكره، انا اخر ذاكرتي راحت خالص، ما افتكرش حاجه، ما افتكرش حاجه. حد فيكم ممكن يقول حاجه زي كده؟ انا الذاكره بتاعتي اختفت. الذاكره بتاعتك، عشان بس نروح، عندك في مخك 150 مليار خليه عقليه، كل خليه فيها مليون سنابسز، كل واحده من السنابسز فيها مليون خليه ذاكره. اضرب مليون في مليون في 150 مليار، ده اللي احنا نعرفه النهارده. كمان 50 سنه هقولوا ان ايه ما نعرفش. مش حكايه ذاكره، انت عندك مخازن ذاكره اكتر مما تتخيل. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ العقل البشري لا يستطيع التركيز غير على معلومه واحده فقط في وقت محدد. انت مشغول فعندك اكتر من حاجه بتفكر فيها في نفس الوقت، فالمخ ما يقدرش فياخد دي وبعدين يسيبها، والمخ بيفكر بالصور. عشان كده السمع والابصار والافئده دي موجوده، ربنا علمها لنا. السمع يجي الاول عشان السمع يدينا صوره، والصوره تدينا احساس، والاحساس يدينا سلوك. فتبص تلاقي اول ما فكرت في فكره راحت عامل لي الصوره بتاعتها، رحت انا فاتح 7-8 صور، والمخ ياخد مني شويه مني شويه، وبعدين انا مش قادر افتكر حاجه. انت اللي شتتت نفسك. لازم تعرف مخك بيشتغل ازاي، ولما تعرف مخك بيشتغل ازاي هتشغله صح. لكن تسيبه كده، ما انت اللي مشوه نفسك. لما تقول لك شخص انا ما بفتكرش حد ابدا، يا اخي انا ما بفتكرش الاسامي، ما بفتكرش اسامي الناس. انا اخش اوضه وانا عارف رايح ليه، واول ما اروح هناك انسى جاي ليه هنا. ايه اللي بيحصل؟ هل بتحصل لكم حاجه زي كده؟ تلاقي نفسك داخل مثلا مكتب وداخل غرفتك، وتروح لما توصل هناك تبص حواليك كده، انا ايه اللي جابني هنا؟ لو عندك ولاد بقى هيهزقوا كرامتك. انا عندي بنت ناسي مره دخل عندها في الاوضه، وبعدين لما دخلت لك نسيت وانا بدرس ذاكره. قالت لي بابا انت هنا ليه؟ قلت لها عشان اسلم عليك. ما انت كنت لسه معايا من شويه. لا عشان اسلم عليك. لا انت نسيت. لا جاي اسلم عليك، ومفيش داعي لقله الادب، لان انا اللي معايا الفلوس. مفيش فلوس خالص مدى الحياه. قلت لي انت نسيت. فساعات عشان ايه؟ عشان المخ بيفكر باخر تجربه. فوانت رايح هناك العقل البشري جاب لك فكره تانية. نفس الشيء بالنسبه للشغل هنا، انت رايح تعمل شغلانه معينه، خد بالك من الفكره اللي انت رايح بيها. هل هي مكسب وخساره؟ يبقى فيها عامل الخوف. هي في حاجه مضايقاك في الموبايل؟ يبقى لازم لما تخش وتعمل شغل فعلا هنا عشان حالتك النفسيه تكون عاجيه تماما، يبقى لازم الموبايل حد تاني يكون معاه الموبايل ده، وانت تركز على تنفسك والمخ يتغذى على الاكسجين. وهديكوا استراتيجيات ان شاء الله النهارده، استراتيجيات جميله جدا ازاي اتحكم في اعصابي واحاسيسي واخلي الحاله النفسيه تكون عاليه جدا مهما كانت الظروف، مهما كانت التحديات، عشان خاطر اللي انا بعمله ما يستحملش ان انا حالتي النفسيه ما تكونش غير احسن حاجه ممكنه. لما حد يقول لك والدتي ما تحبنيش، اخويا بيغير مني، كل ده كلام انا بثقش بزوجتي. ولا اقول لك حد يقول لي زوجتي غبيه. انتوا عارفين التحدث مع الذات ده؟ هتكلم عليها بعد كده. انا مره كنا في مونتريال، وبعدين واحده جت لي، ايه دكتور جوزي عمال يقول انت غبيه. جت لي في استشاره خاصه، جوزي بيقول انت غبيه، بيقول انت غبيه. قلت لها طبعتين صدقتيه؟ قالت لي مع الوقت صدقته، لان بقى له على كده 10 سنين عمال يقول لي يا غبيه. قلت لها طب شوفي انا هقول لك حاجه، النهارده يقول لك، امبارح انا قلت لك يا غبيه، النهارده انت موتوسيكل، انزلي بقى على ركابك عشان احط بنزين في ودانك، هتصدقيه؟ قالت لي لا طبعا. طب اشمعنى؟ قالت لي انا مش موتوسيكل. طب اشمعنى انت غبيه؟ لان لازم حاجه جواكي قلتيها لنفسك او اتقالت لك اكتر من مره وصدقتيها وبنت عليكي في سلوكياتك، وبعدين والدي يحتقرني، والدتي مش عارف ايه. فبص يا الحائط ده سبب لنا حاجه مهمه جدا، ان التحدث مع الذات في خلال ما انت بتشتغل، التحدث مع الذات في خلال ما انت قاعد في بيتكو وانت لوحدك 80% منه سلبي. حسب كليه الطب سان فرانسيسكو سنه 86 قالت لك اكتر من 80% اللي انت بتقوله لنفسك سلبي، وبيسبب لك 75% من الامراض، بما فيها المايجرين، الصداع النصفي والشقيقه والصداع والالام والام المفاصل والضغط الدم لغايه السرطان. قال لك يا خبر اه، قال لك اه. طب ازاي الخلايا السرطانيه موجوده في جسمك؟ لو تقرا شويه في البيولوجي هتعرف لانهي درجه التحدث مع الذات السلبي والتفكير السلبي بيعمل لك ايه. وبعدين انت في وظيفه او في مهنه او حاجه دخلت فيها ما تقدرش تسمح لنفسك ان انت تفكر بطريقه سلبيه. وبعدين غير كده انت كاب او كام او كعامل او انسان حتى لازم تعرف تتحكم في احاسيسك. لو ما تقدرش تتحكم فيها هي هتتحكم فيك. طب ويحصل ايه؟ هنفسي متلخبط اخد لخبطه كل يوم، ده يقول لي حاجه انبسط، ده يقول لي حاجه ازعل، وكلها ماشيه على كده. وبعدين حد قال لي اخبار كويسه انبسطت، حد قال لي اخبار مش كويسه ما انبسطتش. يعني معنى كده هتكلم عليها بعدين بالتفصيل الحاجات دي، لان على فكره الثلاث ايام دول ان شاء الله فيهم حاجات جميله جدا جدا. او بقول يعني الثلاث ايام بالنسبه للناس اللي موجودين في الاي ار تي، وانتوا هتطلعوا في التلفزيون هيشوفوكم. هطلع ثلاث حلقات دول حوريكم فيهم حاجات في منتهى الجمال، ازاي تحول هذا الادراك السلبي لادراك ايجابي، ازاي مش عالي. ايه السبب؟ لانك في طاقه عاليه زياده عن اللزوم، اللي هي الطاقه العاليه اللي ممكن تكون سلبيه او ايجابيه. الطاقه العاليه دي الابتكار فيها ضعيف، لكن في طاقه ثانيه، في نظام ثاني خالص لما اتكلم على حكايه الطاقه هدوس لها هنا 80% ويسبب لك 75% من الامراض. بيبقى فيها الامراض العضويه والامراض النفسيه. وهنتكلم بردك شويه شويه على الحاجات دي. طب انا كل يهمني من اللي بوصله لكم ايه؟ لو حالتك النفسيه مش متزنه، لو احاسيسك وشعورك ما عندكش كنترول عليها، هتاثر على نتائجك اللي انت رايح عشان تعملها، وغير كده هتاثر على حياتك بحالها. يبقى في الحالات دي ايه الشغلانه اللي بعملها دي؟ انا ناس بتجيلي في اعلى مستويات، اعلى مستويات اكتئاب حاد. ليه كده؟ توتر، احباط، قلق، خصوصا انت في شغله فيها قلق جامد. لان ايه اللي حصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه ممكن يحصل؟ امبارح حصل ايه؟ النهارده يحصل ايه؟ طب كمان شويه في ايه؟ وكل شويه عرفت اللي حصل قول لي حصل ايه؟ ولو حصل اي تغيير ولو بسيط سواء في البلد او في اي حاجه مهما كانت ممكن تاثر فيك. مظبوط ولا لا؟ انا بقول لك في بعض الحالات يشوفوا لو فنان من الفنانين، طب ايه اللي جاب ده للستوك ماركت؟ فنان من الفنانين عامل شويه شغل كده فيها وبتاع، وكان المفروض يعمل حفله وناس اشتركت فيها، وبعدين ما راحش، في ناس اتاثرت، هتبص لها ممكن يكون رئيس بلد عيان شويه ولا حاجه، ياثر في الستوك ماركت، لان حاجه اتخبطت، يقول لك ممكن يموت ولا حصل له حاجه، البلد كلها ممكن تتاثر. هتبص تلاقي حصل تغيير حكومي، حصل تغيير استراتيجي، حصل تغيير في كونستراكشن، شركه من الشركات عملت ميرجنج، اشتروا بعض الاثنين زي بانك اوف مونتريال وبنك رويال في كندا، عايزين يشتروا بعض، مش يشتروا بعض، يعملوا ميرجنج، يشتغلوا سوا، طبعا هيبقوا ثالث قوه ضاربه ماديه في العالم، فطبعا الحكومه دخلت فيها لازم تظبطها ولا هتبقى ليه؟ لان مجرد ما يتحدوا هتلخبط الستوك ماركت في العالم بطريقه لن تتخيلوها، لان هي كده، لان هيخش قوه ضاربه ثالثه. القوه الضاربه الثالثه دي بعد ايه؟ بعد البنوك الكبيره، بتتكلم على ديشليون، على فلوس ما تعرفش ده او حتى تقولها. طب دلوقتي طب ايه السبب؟ نسيبهم ليه؟ طب يعملوا ايه؟ طب هيعملوا فينا ايه؟ اي حاجه ممكن تتحرك، ممكن تحركك. فالانسان اللي داخل في حاجه استثمارات بهذا الاسلوب باستمرار عنده قلق. فالقلق ده ما بيجيش من الماضي. ايه اللي بيجي من الماضي؟ التوتر، الاحباط، والتحديات النفسية اللي حصلت في الماضي، المشاكل النفسية والضغوط النفسية حصلت خلاص، ده حصل، لكن حاجة لسه ما حصلتش ده القلق. فلما الإنسان يكون عنده الماضي تعبان والمستقبل فيه قلق بيكتئب بين الاثنين. ولا ده اتغير ولا ده اتغير. الاثنين مظلمين عنده. فاللحظة دي بيعيشها ازاي؟ بيضغط عليه من الاثنين، مش شايف المستقبل هيعمل فيه ايه؟ والماضي مليان مشاكل، وكل ما يقعد لوحده يتعب، فعمال يهرب، يعرف في ايه؟ يدخن، يشرب، يعمل اي حاجه، يتفرج على التلفزيون من غير سبب، يشتري حاجات مش محتاجها، يخرج ياكل مش جعان. كل دي ضعف تقدير ذاتي، وبين ان الشخص حالته النفسيه مش متزنه. وبعدين يبان عليه الحاجات دي كلها، التدخين يودي في داهيه، والتدخين اللي اتكلمت عليه الصبح لغايه دلوقتي 22 صفنه صف سرطان، بسبب لك الزهايمر، وانت بتدخن ودخل في ستوك ماركت ودخل بتاع، انسى، لان المخ بيحصل له في لحظات بيوصل التركيز بيروح منه، وبعدين يرجع تاني في ثواني، هي ثواني صغيره، في خلال الثواني دول ممكن فرصه تروح منك. في ناس تقعد شغالين سجاير وشغالين قهوه وشغالين بتاع ومركز بطريقه سلبيه جدا، المفروض يكون في حاله تانية خالص غير دي. انت عايز تكون في مرحله الالفا واعصابك هاديه جدا وحالتك النفسيه متزنه وبتتنفس بروعه، لو عايز تشرب حاجه تكون ميه، وعشان ايه؟ جسمك اكتر من 90% من ميه، لكن ما تحط لي سجاره وتاخد واحد قهوه مش مظبوط، تاخد لك واحد شيشه قعده تحلو بقى، وعارف ازاي؟ اه يمكن، وكلنا عمالين ندخن وقاعدين في مكان وكلنا بندخن وكلنا عمالين ناخد الشهيق والزفير بتاعنا. ويقول لك هنفكر عشان ستوك ايه؟ هو في ستوك؟ ايه ستوك ده؟ ستوك ده بتاع الصلصه. مش فاهم راسه من رجليه، لان دخل في مرحله سلبيه جدا وطاقته سلبيه جدا، القلب بيدق بسرعه، المعده تعبانه، بيدخلك 22 صفنه صف سرطان، بيدخلك الزهايمر، بيعمل لك باركنسون رعاش، ده تمسك القهوه في ايدك فيها تقع منها، غير كده التفكير نفسه تركيز جامد جدا. فكل ده ضدك، فانا جاي هنا اقول لك خد بالك، لو عايز تشتغل في المهنه دي وتستمر فيها لازم حالتك النفسيه والصحيه تدعم افكارك، وانا مش هتعرف تنتج. وحتى لو انتجت تحس انك عملتها صدفه، لانك ما انتش عارف انت بتعمل ايه، لكن دي تدرس كويس، لان فيها دراسات عميقه جدا، ويعني ما تقدرش تحسبها كده بسهوله، عايزه وقت وعايزه خبره وعايزه تجارب وعايزه بتاع. انا عارف، انا دخلت فيها فتره وبعدين بصيت لقيت ان انا كان تركيزي على حاجات تانية خالص، تركيزي الاداره العليا في حاجات معينه وبقيت ماشي فيها وكسبت منها كويس، لكن لقيت ان اسمك اداره هو اللي دخلني معاه، ولقيت نفسي داخل فيها بعمق وانا ما عنديش فكره عنها، وانا مش من عادتي اخش في حاجه ما اعرفهاش، لازم اعرفها كويس جدا. ما انت المعرفه بتجيبها بطريقين، يا اما معرفتك انت يا اما تخرج تجيبها. وفي كلتا الحالتين هيكون عندك معرفه لكن محتاجها المهاره، عشان تبقى مهاره لازم تحطها في الفعل، وكل يوم بتتغير وتبقى على شوية شوية وتقيم وتعدل لغاية ما تكون أفضل، وتقيم وتعدل لغاية ما تكون أفضل، وتخلي استثماراتك تبقى متغيرة لو جي وعيد دي تشيلك وهكذا. فبتعرف إزاي تعرف تخطط مظبوط، وده التخطيط. فلما حد يقع في حاجة ما يقعش كل حياته، ما حياته كلها ما تتأثرش، نفسيته وعيلته بتاع. أنا ما شفت ناس بتتحطم تحطيم غير طبيعي، في ناس بتجيلها جلطات وجيله سكتة قلبية ونموت عشان الشغل. هل تستاهل؟ فتبص لي انت، طب انت بتعمل ده ليه؟ مش عشان يكون معاك اكتر، لا اكثر ولا اقل. طب انت محتاج ايه بالظبط؟ طب عاوز كام؟ انا بص يا ناس، انا عندي اصدقاء عنده 4 مليار دولار وداخل في السوبر ماركت، وانت خسرت كام؟ 50 مليون. يطلعوا كام انترست دول وحاطط فلوسك في البنك؟ ولا حاجه. لكن عارف ديني عاوز كمان، لان مش كفايه، لان كل ما بقى عنده فلوس كتير يبقى جنبه فلوسه اكتر وما يطلعوش، لان بيقعد مع واحد تاني مع 20 مليار والتاني مع 15 مليار يحس انه فقير، لانه فقير مقارنه بدول. فلازم يلحق حد ياخد منه حاجه ولا بتاع، احسن كده يروح يودي وشه فين من صحابه الحراميه. يعمل ايه بس؟ فعارف عندك الشنو هتعمل بيهم ايه دول؟ ربنا هيسالك عليهم. السؤال الثالث، جبت فلوسك منين وصرفتها فين؟ فانا تبص تلاقي هنا نتكلم عليها شويه، في 3 اشكال من التحدث مع الذات، وبعدين انا باخدكم واحده واحده لغايه ما نوصل ان احنا نبدا ازاي نشتغل في احاسيسنا. النهارده ان شاء الله في فرصه هعمل لكم تغيير في ادراك، نعمل فيها تغيير في ادراك النهارده. يبقى ده اول يوم، لكن واحنا جايين بعد كده هنعمل تغيير متكامل. وزي ما شايفين الكرسيين اللي ورايا دول، هطلع حد فيكم، واذا كان حد عاوز، اذا كان عنده احباط ولا قلق ولا اكتئاب ولا خوف ولا بتاع، هوريك تخلص منها ازاي في اقل من ربع ساعه. ودي العلوم الحديثه. حلو؟ قشطه؟ انتوا معايا هنا. ولو عندكم اطفال صغيرين جيبوهم من عليكم من دلوقتي، عشان في المستقبل برضه هيتعبوا نفسيا. ده اصغر واحد في الستوك ماركت شفته في حياتي. ضربوه من دلوقتي. الصامت، التحدث مع ذات الصامت. يعني ايه الصامت؟ ان الشخص تبص تلاقيه جواه انا تعيس، ما يقولش لحد انا فاشل، ما يقولش لحد انا خواف، ما يقولش لحد انا ضعيف، انا بخاف من الضلمه. وبعدين شفت واحد من اصحابي نايم بالليل في فندق من الفنادق، كنا نازلين واخد جناح هو ومولع النور كله، وبعدين دخلت له قلت له ليه كده؟ قال لي احس كده ان بالنهار. قلت له انت خايف من الضلمه؟ قال لي لا عيب يا راجل، يا خواف يا جبان، انت بتخاف من الضلمه. فمولع النور كله، لانه من صغره كان بيخاف من الضلمه، عنده خوف، عنده فوبيا، عنده خوفيا من الظلام، وجاي يقول لي اصل انا بحب النور. نور ايه يا جبان؟ انت خواف، خلينا نخلص منها، نخلصك منها النهارده بالليل عشان نطفي لك النور. وبعدين مش عارف يعملها ازاي. واحد تاني بيخاف من اماكن مغلقه، فنايم وسايب كل البيبان مفتوح، هسيب باب الشارع مفتوح، مش عايز باب مقفول، بيخاف. سيب باب الشارع وخلي كل المخلوقات تخش تعيش معك جوه. فتبص تلاقي الصامت انك تكلم نفسك داخليا، وانت بتكلم نفسك داخليا بالفكره. بعد كده عندك ده المسموع، ده لو يمشي في الشارع يكلم نفسه، يا اخي انا كنت قلت له، وبعدين ده انا مش معقول، انا تعبان جدا نفسيا. يمشي يكلم نفسه في الشارع. حد فيكم بيعمل الحكايه دي؟ حد فيكم بيكلم نفسه؟ مين فيكم بيكلم نفسه؟ مين بيكلم نفسه هنا؟ مين بيكلم نفسه؟ مين بيكلم نفسه؟ اللي ما رفعش ايده ممكن يكذب في حاجات تانية كتير، لان احنا بنكلم نفسنا باستمرار ونتحدث مع نفسنا باستمرار لغايه ما نموت. احنا شغالين افكار تفكير، تتحدث مع ازاي؟ تتحدث مع نفسك، تقول لحد حاجه. ولا دي حاجه من ضمن الحاجات المسموعه. انا في وقت من الاوقات كنت في مونتريال، وكنت طالع ادرب حاجه فن التحدث امام الجمهور. وانا طالع كنا في لوكاندا اسمها كوين اليزابيث، ضخمه اللي هي الهيلتون، بس كوين اليزابيث. وانا داخل في الاسانسور لقيت 2، الجو كان حلو قوي هناك وقتها. واحده بتقول لصاحبتها، بتقول تعرفي ان هوا الجو رائع يا اختي، ما كانش المفروض نكون هنا، المفروض نكون بره. قالت لها عندك حق. فانا بقول لهم ممكن اسالكم سؤال؟ يعني هناك طبعا بره بتتعلم. رايحين فين؟ رايحين عند واحد كده هيدربنا، مش عارف اسمه ابراهيم الفقي. تلاقي انا منكم ما روحلوش. وبعدين لما طلعوا رحت قاعد جنبهم، لما جم قدموني رحت قايم باصص لهم هما الاثنين، كانوا عايزين يختفوا هما الاثنين. وده التحدث مع الذات المسموع، واحد فيهم عمال يتكلم وبيأثر في الثاني، والاثنين مش طايقين بعض ومش طايقين اللي رايحين له وما شافوش لسه. فده التحدث مع الذات المسموع، تبقى قاعد كده في عربيتك، انا هقتله، انا هموته، ده عمل فيا حاجات، وانا لما اشوفه بس هخنقه مزمار رقبته وازمر بيها وبعدين اديها له ثاني يمكن. وتقعد طول كلام وطول كلام، فكل كلمه بتقولها بترجع لك بطاقتها وبتزودك. وبعد كده اللي بعدها على طول التحدث مع الذات، ده بقى اللي هو انا بسميها المسرحيه الداخليه. تكون انت مع حد واتكلمت معاه، وبعدين نفسك تقول له حاجات وتفضي وما قلتلوش، وبعد ما تمشي تروح واخد انت المسرحيه وتلعب الدورين. وانا قلت له يعمل كذا، قال لي انا اسف. قلت له اخرس، اسف ايه يا كلب، مره جايه ما تعملش كده ومش عارف ايه، وتقعد انت تكلم نفسك وتاخد الدورين لغايه ما تجيب لنفسك تخلف في الاخر. هو مش موجود. فده التحدث مع الذات. لما كنت قلت له هناك، هنا بقى لما تبص للمرحله بقول لك ازاي احذر اللي انا هقول له ده شيء. خد بالكم من ده. اي شيء تقوله لنفسك، اي شيء تقوله لنفسك وتربطه باحاسيسك وتكرره اكتر من مره يبقى اعتقاد. اي حاجه تقولها لنفسك وتحط فيها احاسيس وتكررها اكتر من مره تبقى اعتقاد. لو تقول لنفسك انا تعيس، المخ يقول لك ممكن تكررها، تقول انا تعيس، يقول لك حطي لي معاها احساس، تروح رابطها له. يقول لك طب ممكن تكررها بالاحساس، تقول انا تعيس، روح اعملها لك اعتقاد. يقول لك طب ممكن تكرر لي الاعتقاد كمان مره، كرر كده الاعتقاد كمان مره، تقول انا تعيس، حط معايا شويه احاسيس. تمام، توصل لمرحله تصبح برمجه راسخه دخلت جوه، اصبحت برمجه راسخه. هنا بقى لو كررت هذه البرمجه اكتر من مره، ان قعدت تتكلم نفسك بالطريقه دي، المخ يقول لك انت متاكد انت بتعرف نفسك ايه؟ وانت داخليا عمال تقول انا تعيس، عمال تكرر تكرر تكرر تكرر، يروح المخ مخزنها لك وتبقى تكيف عصبي. يعني ايه؟ تبقى طبيعه ثانيه، تخرج من غير ما تفكر، تخرج مع تلقائيتك، اصبحت تلقائيه. والعادات بتتكون كده. هي العاده، العاده عباره عن ايه؟ عباره عن فكره اتحولت لتركيز اتحطتها في الفعل، حطيت معها احساس وكررتها اكتر من مره لغايه ما بقت سهله، بقت عاده. فالعادات بتتكون كده. فسهل انك تكون عاده، اصعب انك تتخلص من عاده قديمه وتحط واحده مطرحها. عشان كده اسهل بكثير انك تكون عاده. فهنا خد بالكم من الحته دي، ان اي حاجه تقولها لنفسك وتكررها اكتر من مره وتحط فيها احاسيسك تبقى اعتقاد. دلوقتي انت داخل عشان تستثمر فلوسك، او تستثمر، عايز تعمل استثمار في حياتك، ورحت داخل عشان تعمل دي، ولكن في عندك جوه اعتقاد بيقول لك مش هتنجح. اعتقاد موجود، ما خلصش. ده اللي هيطلع، ده اللي هيطلع، مش اللي انت عاوز تعمله، مش الكلام انت بتقوله، مش التجربه الجديده اللي انت عاوز تعملها. الاعتقاد اللي انت زرعته جواك هو ده اللي هيطلع، هو ده اللي اثر عليك في حياتك، وهو ده اللي هيتعيسك فعلا. لان ده اللي انت قلته اكتر من مره، والمخ حذرك اكتر من مره، لقيت نفسك تعبان ومش عارف تفكر وبتاكل كتير، دي كلها انذارات. او تقعد تتفرج على التلفزيون من غير سبب، دي كلها انذارات. وبعدين في الاخر طالما الانذار ما فيش فايده اصبحت برمجه وبتكررها، اصبحت تكيف عصبي، اصبحت تعملها تلقائيا من غير ما تفكر. وطالما بتعملها من غير ما تفكر خلاص بقت جزء منك، انتهت، بقت جزء من حياتك. يبقى دلوقتي لما اقول لك دي، خد بالك ان اي شيء بتقوله لنفسك وتكرره اكتر من مره وتربطه باحاسيسك اصبح اعتقاد. كرر الاعتقاد اكتر من مره وربطه باحاسيسك اصبحت برمجه ذاتيه. كررها اكتر من مره وحط فيها احاسيسك اصبحت تكيف عصبي، تطلع تلقائيا من غير ما تفكر. وبعدين ترجع تصرخ ازاي انا كونت العاده دي، ازاي دخنت بالطريقه دي، ازاي اتعصبت بالطريقه دي، ازاي بعمل كده مع اولادي. انت فتحت لنفسك ملف عقلي، الملف العقلي بيقول لك ان انا عصبي. طالما قلت لنفسك انا عصبي وحطيت الانا وحطيت معاه سلوك، السلوك ده بقيت انت، بقيت انت في المكان والزمان والماده والطاقه. انا عصبي، فانا عصبي دي وكررتها اكتر من مره، لنفسك بتتصرف في كل مواقف فيها بعض التحديات تروح متعصب بسرعه، لان انت خلاص اصبحت العصبيه ايدنتيتي، اصبحت شخصيتك، اصبحت شخصيه متكامله. فهنا بص لاقي في شويه حاجات عايزك تاخد بالك منها كويس جدا. المقارنه، بمجرد ما تقارن بينك وبين حد في فجوه في النص بتحصل، فجوه الاحاسيس السلبيه. لما نيجي نقارن بيننا وبين حد بنقارن من الحاجه اللي احنا ضعاف فيها مقارنه بديهم رائعين. واحد داخل معاكوا هنا بيعمل استثمار في البورصه وداخل الستوك ماركت معاكوا، وبعدين عمل شغل كويس قوي قوي، وانا قاعد هنا من غير ما احس بدات اقارن بيني وبينه. المقارنه دي ضدك انت، فخد بالك من اول الحاجات دي. المقارنه على فكره حتى بالنسبه لحياتنا الشخصيه، لو قارنت بينك وبين شخص تاني في شخصيتك انت خسران، ولو قارنت بين ولادك وبعض هيضربوا بعض، بص اخوك يبقى معنى كده ان انا مش كويس هشده من شعره، بص ابن عمك عامل ازاي، ابن عمك يعني معنى كده كلهم احسن مني، عشان كده يبقى انا حاسس ان انا اقل من الناس، هتصرف بطريقه سلبيه. المقارنه مش ممكن تكون ايجابيه الا في حاله واحده بس، انا اجي هدفي واجي رؤيتي، وانا النهارده في المكان ده. المقارنه بين اين انا الان ومتى اريد ان اذهب واين اريد ان اذهب، المقارنه دي بتوصلني هناك، بس بشرط ما يكونش في احاسيس سلبيه. انا فين النهارده وعاوز اروح فين؟ ايه المقارنه بين الاثنين؟ المقارنه حوالي 6 شهور، فانا بدات اتحرك فيها ودي المعلومات اللي انا عايزها، دي مقارنه ايجابيه. ممكن تكون سلبيه دي؟ اكيد اكيد ممكن تكون سلبيه. طب ازاي؟ ان مجرد ما انا هناك انا قلت انا هنا دلوقتي، ياه انا لسه هنا، يا خبر لسه هروح هناك. يا راجل بلا خيبه، الناس عايزه تنزل وزنها ويجي ينزل وزنه ما ينفعش، وبعدين يقول لك انا هنزل وزني وانزل وزني دلوقتي وهبطل الحاجات اللي انا الحلويات، مش هاكل اي سكريات ولا حلويات، وبعدين هبدا اخد بالي من الدهنيات واقلل كميه الدهنيات في جسمي وانزل السعرات الحراريه، وبكده هبقى 100 فل ان شاء الله واخر حلاوه، وبعدين ابدا في اول يوم وتروح صاحي الساعه 2 بالليل عاوز تاكل حلويات، وبعدين المخ يفكرك فاكر لما كنت بتحب الحلويات وترجع تقول هو انا عايش كم مره بلا خيبه، هات حلويات وناكلها، والمخ يقول لك شفت كل بقى حلويات واهو لو خليتك تخس، وادي الرؤيه حس بالذنب بقى وحس باحباط، وتبص تلاقي ده المقارنه هتبقى ضدك وعمرك ما بتنزل وزنك. ايه السبب؟ عمال اقارن بطريقه سلبيه، بقارن بيني وبين نفسي. عشان كده معظم الناس بيسرقوا احلام نفسهم. تخيل ان اكتر اماكن في فيها فيها في احلامنا في المقابر. ايه السبب؟ الشخص عنده حلم معين يقول لك انا قررت ان انا اوصل للمركز ده وان شاء الله في خلال مثلا سنه ولا اتنين هوصل للمركز ده، ولاقي صوت تاني داخلي يقول له راجل بلا خيبه، ايه اللي وصلك هناك؟ خليك في شغلتك زي ما انت، ايه اللي يخليك تغير شغلك؟ فاكر احنا عندنا يقول لك ايه؟ كانوا يقولوا لنا زمان شريطين على كمي ولا فدانين عند امي، ايه اللي يخليك تغير وظيفه؟ هتخرب بيتك يا راجل، ما تغيرش، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، ده انت عمك قعد 50 سنه في نفس الشغلانه، وبعدين ادوا له ساعه ذهب وجابوا له جاتوه ومشوه، انت تغير شغل ليه؟ انت مجنون؟ وتلاقي نفسك تغير وعاوز تغير وحاسس بالقوه الداخليه، لكن خايف بسبب المؤثر الخارجي اللي عمل لك صوره ذاتيه داخليه سلبيه، فمش ممكن تتحرك ابدا. مختلف عن الصوره الذاتيه اللي جواك، فتبص تلاقي خد بالك من المقارنه. الحاجه الثانيه خد بالك من النقد. نقد الذات او نقد الاخرين، الناس بتنقد نفسها، يا اخي انا دايما اعمل كده، ما ده نقد ذاتي. انت بتنقد نفسك ليه؟ طب ما تتعلم من نفسك. بدل ما تنقد نفسك، مش ده اللي بيحصل؟ مش ده اللي بيحصل عندكم؟ كم واحد هنا فيكم داخل فعلا فعلا بقى، كم واحد فيكم داخل هنا بالفيسبوك ماركت؟ كم واحد فيكم داخل هنا في البورصه؟ البورصه؟ اوكي. تقريبا يمكن بس ما فيش، يمكن ثلاث ارباعكم. هل ممكن يحصل لك وانت قاعد تقارن بينك وبين حد ثاني؟ ممكن تحصل؟ ممكن تحصل؟ ممكن تحصل تقارن بينك وبين حد ثاني؟ اكيد مش كده؟ هل ممكن تحصل ان انت تنقد نفسك؟ ازاي اعمل كده؟ دي الخيبه اللي انا فيها دي، ممكن تحصل؟ ممكن تحصل؟ هتتبرمج. تيجي تعمل حاجه تقول ايه الخيبه اللي انا فيها دي؟ تيجي تحط نفسك تاني في الفعل، المخ يقول لك يا خايب فاكر؟ يا خايب. تقول اه فعلا كنت خايب قبل كده، لو دخلت دي هبقى خايب تاني، هبقى خايب كبير بقى، هبقى خايب بشرطه. فاي حاجه تقولها لنفسك المخ هيفكرك بيها، وانت في مهنه ما فيهاش قول، ما تقدرش تبقى في الحاله دي. طب هل كل واحد فينا بيستثمر طول اليوم؟ بتستثمر وقتك طاقتك. كل واحد فينا عنده 1440 دقيقه في اليوم، اليوم 24 ساعة، كل واحد فينا. وكل واحد فينا عنده خاماته، الحواس الخمسة. وكل واحد فينا عنده أسلوب الفكر، عندنا الأفكار. وكل واحد فينا عنده الطاقة، فمجرد ما تفكر تتحط فيها طاقة على طول، لأن عندنا الطاقة الذهنية وعندنا الطاقة الحركية. أول ما تيجي تقوم من النوم هتلاقي الطاقة الحركية بتحرك جسمك، عايز تيجي الستوك ماركت تروح محرك جسمك وتروح جاية لغاية هنا، وبعدين تبدأ تتحرك بتتحرك. إيه اللي يدي معنى للحركة؟ الطاقة الذهنية. أنا بتحرك ليه؟ أنا رايح فين؟ أنا عاوز إيه؟ معناه إيه بالنسبة لي؟ هستفيد إيه؟ هعمل إيه؟ هاخد إيه؟ ده المنطق، وده بس اللي بيفرق بيننا وبين الحيوانات، بين المخلوقات التانية، بين النباتات اللي هو الجزء المنطقي اللي عندنا اللي بيدي معنى للحركه بالنسبه لك. فلما تيجي تقول ادي معنى اللي انا بعمله، يبقى لازم تعرف المعنى كويس جدا، لانك لو حصل لك خساره ما تزعلش، انك معناها ايه بالنسبه لك؟ ايه المعنى؟ طالما فيها مكسب وخساره انت عارف كده، طب فيها مكسب وفيها خساره، لما تكسب بس تبسط. تعرف بعض الناس يخش مع بعض في استثمارات، تيجي نستثمر سوا، تعالى نفتح شركه مع بعض، وبعدين من اول مره يخشوا في الفعل يحصل تحدي. ما انت لسه بادئ، مش لازم تتعلم الاول، انت لسه بادئ. وبعدين لما يحصل له خساره يبدا يتهم التاني ويفضل وراه. طب لو كنا كسبنا كنت برضه هتتهمني؟ هبص لا، لو كنا كسبنا كنا هتبقى مبسوط مش كده؟ طب مش معنى لما خسرنا، يبقى دي ما اسمهاش شركه، كان لازم تشتغل لوحدك من الاساس ومالكش دعوه بحد، وتبدا على قدك شويه شويه. لكن في ناس كتير بيخشوا في البورصه يخشوا سوا، وبعدين تلاقيهم في القضايا بعد كده في المحاكم. ايه السبب؟ انت سبب. لا انا السبب، انت سبب. فانت دخلتني معاك ليه اساسا بقى؟ لو هنقعد نشد بقى شعر بعض. لما تبص تلاقي النقد، طالما بتنقد نفسك هتصدق نفسك مع الوقت، وطالما بتنقد انسان تاني هيدافع عن نفسه، وهنا فن الاتصال بين الاثنين، الاتصال انتهى. اللوم، وهنا دي شغالين فيها، ودول القتلة الثلاثة، اللوم والنقد والمقارنة. بمجرد ما تلوم نفسك لأي حاجة تتعصب، يتفتح الملف كله وتروح خابط فيه الشخص اللي قدامك. دلوقتي لو دخلت بشغلانة زي دي زي الستوك ماركت، فيها قلق، فيها قلق كتير، رحت انت داخل فيها ومركز على المكسب والخسارة، فبدأ يحصل لك خوف، بدأ يحصل لك قلق. أول ما تكون القلق اتكون لك على طول ملف عقلي اسمه ستوك ماركت، اسمه البورصة، وهنا دخل فيها أحاسيسك، ودخل فيها القلق اللي فيها، ودخل فيها النتائج اللي خدتها. طول ما انت ماشي تخش تاني عشان تقول أنا هضرب في الأسهم دي أو هعمل في دي، اتفتح لك الملف ده، اتفتح الملف العقلي ده، اتفتح الملف ده بأحاسيسه، تروح داخل غير متزن. عشان داخل غير متزن بتبقى عاوز يقولك أنا ممكن أعوض، أنا ممكن أكسب، أنا ممكن أعمل هنا، لكن عايز تخطيط، ولا كانت بقت حرام لأنها مضربة، لأنها أكنها أمار. عشان ليها تخطيط وليها دراسات وليها نظام، وليها دي ليها دراسات، دي ليها حدوتة كبيرة جدا. ده في ناس بتقعد قدام الكمبيوتر بالساعات، ممكن طول عمره، وبعدين يا اما يسال حد اخبارنا ايه، طلعنا نزلنا عملنا ايه. فمعنى كده ان في حاجه اسمها قلق بدا يتكون في حياته. لو كسب ممكن يخسر، ولو خسر ممكن يتخرب بيته، ممكن يحصل له حاجه. كسب كتير وفي لحظه كلهم راحوا منه، فاعمل ايه؟ فتبص لا، لما تتعيش بهذه الطريقه ولو مره اتفتح لك ملف عقلي، ولما تفتح هذا الملف العقلي وتيجي تخش تاني تشتغل فيها، ايه اللي هيتفتح؟ هذا الملف العقلي. لان المخ هيتصرف بايه؟ هيتصرف باللي يعرفه. وعشان كده ده وجودي معاكم في اليومين دول، انك تعرف ازاي هذا الملف العقلي مش ممكن بس هيحطمك في اللي انت بتعمله، لا هيروح لك كمان في حياتك الشخصيه. نتيجه تعمل حاجه في حياتك الشخصيه اتكون لك ملف اسمه القلق، هيخش في جوازك، مع علاقتك مع اولادك، في حياتك الشخصيه، في حياتك حتى الرياضيه. هتلاقي حتى الرياضي اللي يوصل لمرحله من القلق يبدا يخسر لانه قلقان. هل ممكن القلق ده ممكن يكون ايجابي؟ لو انت مركز على النتائج مش هيكون ايجابي. لو انت مركز على انك تلعب باحسن ما عندك، ربنا سبحانه وتعالى عنده النتائج، هتبقى رائعه. لما كنت تدخل يكون انا خططت وانا درست وانا قريت وانا اتعلمت وانا اصبحت افضل، ودلوقتي دخلت، طب والنتائج؟ النتائج دي في ايدينا الله سبحانه وتعالى. طول ما حاول تتحكم في النتائج، وافتكروا الجمله دي، اي حاجه تحاول تتحكم فيها هتتحكم فيك، واي حاجه تحاول تغيرها، كلمه تحاول تغيرها هي هتشتغل، انها تتحكم في تغييرك. حاول كده تبطل التدخين، فالشخص يقول لك انا عاوز ابطل التدخين، فبقى فكر بالتدخين. طالما فكرت في التدخين يزيد، لان فكرت في الجمله، فالمخ يفتح لك كل ما فات التدخين. انا عايز انزل وزني، فكرت في الوزن، المخ يخليك وزنك يزيد. مش دي الطريقه اللي تنزل بيها وزنك، ولا دي الطريقه اللي تبطل بيها التدخين، ولا دي الطريقه اللي تبطل بيها العصبيه. مخك له نظام ثاني خالص، لازم تاخده في الاتجاه اللي انت عاوزه. ما تقوليش زي ما واحده بتقول لابنها طالع على السلالم، اوعى تقع، راح واقع. ما انت فكرتيه بيقع ازاي؟ فتحت له ملف عقلي في الواقع، راح طاخ، قالت له مش قلت لك ما توقعش، انت السبب، لان فكرتيني ان انا بقع. فواحد لما اتكلم حد يقول لك ما فيش مشكله، طب لما ما فيش مشكله بتذكر مشكله ليه؟ طالما ذكرت مشكله المخ يفتح مكان المشكله. وخلينا نبص لك كده، انت نفسك مشكله. زي ما فيش مشكله يا راجل، ما في مشاكل ايه كتير. لو ما فيش مشكله قول لي في حلول، ادي الحلول، كلمني في الحل، ما تذكرش الكلمه نفسها. فتبص تلاقي لما اجي افكر بالطريقه دي، المشكله اللي موجوده في حياتي دلوقتي او التحدي او الصعوبات، انا دخلت في البورصه، دخلت في الستوك ماركت، طالب دخل الامتحان ومذاكر، وانت كمان مخطط ومذاكر، ده مذاكر، وبعدين يخش ما ياخدش النتائج اللي هو عايزها. ايه السبب؟ النتائج مش بتاعتك، النتائج دي في ايدين الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجه اسمها فيها نجاح ولا فشل، في نتائج اجبتهم منين؟ من الفعل. الفعل اللي انت بتعمله ادالك النتائج دول. مش مبسوط من النتائج، ارجع للفعل وغير في افكارك، وغير في نشاطاتك، وتعلم اكتر، واقرا اكتر ما تعرفش فيها. من اكتر الحاجات اللي مفهومه غلط الستوك ماركت، انا عندي بعض الناس يقول لي تعرف قريب، يعني قريب جدا، انا هنزل كده معايا 15,000 جنيه، هنزل العب بيهم. هو مر انزل العب بيهم، طبعا راح منه كلهم في ثانيه، في لحظه، ثاني يوم كان راح منه، كان غيرك اشطر، ده بيروح منهم ميات الملايين من الدولارات. انا عايش بره وعارف، وهنا كمان عارف بيحصل ايه. فبص للبورصه، هي البورصه، فطالما دخلت في البورصه يبقى انت لازم يبقى فيها انسرتينتي. ما فيش حاجه تقول لك انا خبير جدا، هم الخبراء دول ما بيخسروش ولا مره. طب لازم يكون في حرص. بس هنا بقى عاوزه ده جا دوري بقى، دوري في ايه؟ احاسيسك اخبارها ايه؟ طب انت عايش ازاي؟ عايز تخلي الشغل ده يحطمك تماما، يجيب لك سكته قلبيه؟ هو ده اللي انت عاوزه؟ ما بلاش الشغلانه دي. يبقى في الحالات دي انا بعمل ده لان فيها بهجه في حياتي، فيها روعه في حياتي، فيها زغزغه مخ كده، لان فيها ذكاء، وانا احب كل حاجه فيها ذكاء. التسويق ذكي جدا، وبعدين تبص تلاقي البورصة ذكية جدا، تحركات السريعة وكده، ولو خسرت ولا كسبت دول في ايدين الله سبحانه وتعالى. باستمرار بتبتسم تقول المرة دي اتعلمت، المرة الجاية هكون افضل، لان اللي انت هتعمله دلوقتي في وقت الخسارة نفسها هو ده اللي هيتبرمج وهيخش لك تكيف عصبي لما تخش تاني من اول وجديد يفتح لك الملف ده. وفي خلال ما تخش تاني من اول وجديد هتلاقي نفسك تعيس، خايف، تعبان نفسيا، وهتتبل معاك في البيت. كل ده ليه؟ عشان شغلانه انت دخلت فيها مش عارف تمشي نفسك فيها. ايه السبب؟ ليه مش عارف امشي نفسك فيها؟ مع ان انا شاطر، يعني انا قريت وانا خبير في دي، مش عارف امشي فيها ازاي، مش عارف اتحكم في حسيسي، اخدها معايا خسرت هنا اروح البيت اضرب الولاد. طب اقول لك احلى منك، ما تروح انت تشوف نفسك هناك مش عارف اظبط نفسي، ما اضيش على الحمار قدر على البردعه، وانت تروح تغسل وتيجي تضربنا احنا، طب احنا مالنا احنا، وتخش البيت عامل زي دراكولا. ما تبتسم، يعني دي طاقه ودي طاقه، دي طاقه مراتي واولادي، هخش جوه اتمتع بدول. طب والشغل؟ طاقه شغل هناك انا بشتغل، ما اخدش دي هنا وما احطش دي هنا، لان المخ هيتلخبط، الجهاز العصبي هيتلخبط. دي كلها روابط، ده رابط مهني وده رابط عائلي، ما تدخلهمش في بعض. ومع الناس ده رابط اجتماعي، ومع الله سبحانه وتعالى ده رابط روحاني، ومع فلوسك ده رابط مادي، ومع شغلك ده رابط مهني. كل واحده ليها رابط معين، لو ما تعرفش كنت كل واحد رابط تحاله هتتلخبط وجيلك انعكاسات نفسيه للصبح. ايه السبب؟ مش عارف الشغل من البيت من حياتي مع اصحابي، اروح مع اصحابي اتكلم في الشغل ونقعد نشتكي لبعض وتبقى قاعده مهببه، وروح تعبان نفسيا، وروح البيت بعد كده مش عايز اشوف حد، ما حدش يكلمني انا تعبان. انت بتشتغل ايه بالظبط؟ مهما كانت وظيفتك، مهما كانت، كل ما تعلى تبقى اعقل، مش تبقى اجن. فتبص تلاقي انا دخلت في شغلانه عشان اتجن زياده، عشان اتعب نفسيا. لا ثانيه واحده، هنا يجي دوري بقى، يقول لك لا ثانيه واحده، اخبارك عايش ازاي؟ عشان كده بيقول لك اكتر من 92% من اغنياء العالم مصابين باكتئاب حاد، ولما يصاب مش عارفين يخرجوا منه، لان ممكن يفطر في هونج كونج ويتعشى في طوكيو ويروح للستوك ماركت في اليابان ويروح مش عارف ايه وعمال يعمل في فلوس، بس لما يطب ويكتئب مش عارف يخرج، لان حياته كلها ماشيه بان انا بشتري وباخد وادي، فمش عارف يعيش. هو نفسه لما تيجي تكلمه في اي حاجه غير الشغل ما يعرفش يقول كلمتين على بعض، ما عندوش ثقه في نفسه في حاجه، لكن عنده ثقه في نفسه في الشغل. اتفرج على ناس بيجوهم يدعوهم في التلفزيون، كلمه في الشغل بيرد شاطر مذاكر، كلمه في الحياه ما يعرفش، ما عنده صحاب، ما بيخرجش، ولو خرج يكلمه في الشغل، ولما تكلمه في الشغل اتكلم رائع. هو مفيش الا الشغل، هتلاقي شغل يجيبه في البيت، حياته كلها حوالين الشغل. لو خدوا منه الشغل تجيله سكته قلبيه، لانه مش عارف ازاي يعيش، مش عارف ازاي يحافظ على احاسيسه. فلما تخش في شغلانه فيها قلق زي الشغلانه دي، زي اللعبه دي، زي الستوك ماركت، يبقى لازم تعرف تلعبها صح، يا اما هيجي لك تخلف فيها، هتبقى تعبان نفسيا على طول الخط، هتبقى فعلا تعبان على طول، لانك لما تكسب انا كسبت ممكن اخسرهم، العب تاني اخش بيهم اعمل ايه؟ وبعدين هنا الشيطان شاطر، لو انت دخلت بنصهم يقول لك لا خش بيهم كلهم، تروح خسرهم كلهم وتتداين كمان، وتلاقي ناس تبقى لسه كسب 100 مليون وبعدين في لحظه بقى ملتي مليونير، وتاني يوم خسرهم كلهم ومديهم ب10 تانيين. ايه السبب؟ مش عارف يعملها صح ازاي. لو تعرف تتحكم في حالتك النفسيه مش هتتصرف كده، وده اللي يهمني وده مكاني هنا، انك حالتك النفسيه دي، الحاله النفسيه هي السبب ان الام مره كويسه ومره مش كويسه، الاب كويس ومره مش كويس، المدير مره رائع ومره لا، العامل مره كويس ومره مش كويس، اللاعب مره يكسب ومره يخسر، لعيبه الكوره مره تلاقيه رائع ومره مش عارف الكوره فين وتعدي من بين رجلين. حالته النفسيه، الكلمتين دول، حاله النفسيه. لو تعرف تتحكم في حالتك النفسيه هتاخد قرارات كويسه، ولما تاخد قرارات كويسه مش مهم بقى بتعمل ايه، سواء ستوك ماركت او اداره او قياده او فريق او خدمه العملاء، اللي انت عاوزه او تسويق، طالما انت في حالتك النفسيه المتزنه بتبقى افضل كمفاوض، بتبقى افضل كمدير، بتبقى افضل كمدير لاحاسيسك، مدير الحياه. فاداره الاحاسيس من ضمن الحاجات المطلوبه عالميا، اي حد عنده القدره يدير احاسيسه، ال 500 شركه كبار النهارده في العالم يجروا ورا ده، لان عنده القدره على اسمها ايه، ايموشنز وستيت وسيلف مانجمنت. الشخص بيعرف يدير نفسه، الشخص بيدير نفسه ده قوي، لكن التاني عنده شهادات قد كده واي حاجه تنططه في السقف ما يعرفش يتحكم في نفسه، اعصابه كده تبوظ وتلاقيه بيترعش، مش عاوزينه ده. حتى لو عنده سي في قد كده وعنده خبرات وتجارب، خلاص الشركات العالميه ما بتاخدهمش دول، لان ممكن يربك نفسه ويربك اللي حواليه. فبص تلاقي بالنسبه لدي شغلانه ربكه، دي شغلانه ربكه اساسا، لان انت داخل ما انتش عارف رايح فين، وانت داخل ما حدش يقول لك انا ضامن دي، حتى اللي بيقول لك ايه يبقى كذاب، يقول لك يعني كل حاجة بتدل على ان دي ممكن، لكن لو قال لك اكيد اكيد قول له اكتب لي ورقة بالكلام ده، ولو خسرت ادفعهم لي انت. اي حد في اي شركات العالمية المختصة في البورصة النهاردة ما يقدرش يدي لك جواب زي ده، ما يقدرش تقول له تضمنها لي وتكتب لي ان انا هنجح 100%، ما يقدرش. حتى يقول لك بس انا واثق من ايه، من خبراتي ومن السوق ومن الاسهم، وانا بضارب بقالي سنين وانا راجل خبير وعندي دي وظيفتي. طب ممكن تنجح؟ اقول لك اكيد. طب ممكن تكتب لي ورقه بيها؟ اقول لك لا، لا انا عايز ناخد مسؤوليه. اقول لك لا مسؤوليه لا. طب ايه دكتور؟ جراح. يقول لك نسبه نجاح العمليه 99%. طب يمكن انا من واحد ده، يمكن انا الواحد، تمضي لي ان انا جوه ما هعيش جوه؟ يقول لك لا طبعا، ده انت بتمضي ان يا ممكن تموت وانا ماليش دعوه. طب الله، ده انت هتفتح لي مخي لو عندك جلطه ولا بتاع، هتخش تتفرج و... طب ولو جالي تخلف ولا مين مسؤول؟ قال لك انت، انت مش ماضي، ما تعملش العمليه. اه فتبص تلاقي نفس الشيء بالنسبه للستوك ماركت، او نفس الشيء بالنسبه لطالب في جامعه، او نفس الشيء بالنسبه حالتك النفسيه. هي السبب، لو مش عارف تتحكم في حالتك النفسيه. طب بتيجي منين الحاله النفسيه دي؟ من افكارك. وجبت افكاري منين؟ من اللي حصل ومن العالم الخارجي، اخذتهم من بابا وماما ومن اخواتي، وبعدين خدتهم من الاحداث. انت دخلت في حدث معين واستثمرت بطريقه معينه، وبعدين كسبت او خسرت، فتكون لك فعل، حاجه اتكونت جواك، بقى في نتيجه. فانت كل مره لو خسرت هتبقى داخل خايف من النتيجه دي، ولو كسبت هتخش عاوز النتيجه دي، عاوز اكتر، عاوز اكتر. والانسان طمع، كسبت 100 عاوز 300، كسبت 300 عايز 1000، وهكذا. وتلاقي نفسك لما تيجي الطب ايه هو بس المكسب، اتنين شركاء يشتركوا، وبعدين لما يشتركوا مع بعض تعال نخش في السوق ماركت حتى، وبعدين يخسروا واحد، كل واحد يبدا يتهم التاني، انت سبب وانت سبب وانت سبب. طب دخلتوا مع بعض ليه اساسا؟ يخليك لوحدك بقى، لانك ده داخل في حاجه اسمها uncertainty. في لحظة أي حاجة في التحركات العالمية ممكن تتغير، بتأثر في الستوك ماركت. لو رئيس بلد مات بتأثر في الستوك ماركت في بلده، ولو الستوك ماركت العالمي بتأثر فيها. لو حد من المهمين حصل له حاجة، لو في حاجة تغيرت، لو حصل ميرجينج بنكين اتحدوا ولا شركتين كبار اتحدوا، لما مايكروسوفت اشترت أبل، لما كرايزلر اشترت مرسيدس، الستوك ماركت بيتحرك معهم. ايه السبب؟ حاجة عالمية فيها أسهم، فممكن لو أنت مستثمر فيهم الأسهم بتاعك تطلع وتنزل. يبقى لازم تكون حريص جدا ايه اللي بيحصل، يبقى لازم تكون مطلع. لما انتش مطلع وتاخد لك يومين اجازه في الاسبوع، وتيجي اليوم الثالث تلاقي اتخرب بيتك. ليه؟ ما انتش مطلع بقالك يومين. ليومين ده في كل لحظه بيحصل تغيير في البورصه العالميه، كل لحظه بيحصل فيها تغيير. طب اعمل ايه انا؟ ايه بتفوض ناس عندك بيفهم، عندك خبراء، عندك ناس يعرفوا، فباستمرار في مفاوضات بيبقى فريق بيشتغل مع بعضه. ممكن اشتغل لوحدي؟ اللي بيشتغلوا لوحدهم حوالين العالم انا ما شفتش انه بينجح على المدى الطويل. ان لوحدي بس، لوحدي بس بيشتغل فيها لوحدي بس، لازم يكون عندك فريق، لازم يكون عندك ناس بتساعدك، لان مش هتقدر تبقى قاعد قدام الكمبيوتر 24 ساعه، فهتسيب حالك بقى، ما بتاكلش ولا بتنام ولا بتعرف. لازم تبقى كده، لان هي كده، لان في خلال ما تغمض عينيك هتبص تلاقي في حاجه خربت بيتك. يبقى معنى كده انا شخصيا اجي فين؟ اجي في الحاله النفسيه، الحاله النفسيه، الحاله النفسيه اللي هي السبب. بصيت لقيت واحد كان سكرتير اول سفاره بيستقيل بسبب حالته النفسيه، بسبب اتحط في موقف فيه مفاوضات مع بعض الناس، وقال كلمه حطت بلده في مشكله، والسفير اتدخل فيها، والوزير اتدخل فيها، والناس اتدخلوا فيها، ودي بلد من البلاد العربيه على فكره. وبعدين الراجل ده كان بيستقيل ليه؟ بدا يخاف يتكلم، بدا يخاف يقول رايه، فتكون له خوف اجتماعي، وراح زايد شويه شويه شويه، وراح متكون له خوف من التحدث امام الجمهور. وزي ما قلت لكم المره اللي فاتت، الخوف من التحدث امام الجمهور هو الخوف نمره واحد بين الخوف وترتيب الخوف حسب لمالي انستيتيوت من نيويورك. الخوف نمره 7 الموت. يعني في ناس تفضل تموت وما تطلعش تكلم قدام الناس، واصبح حريص جدا ان يطلع يفتح بقه بكلمه يوم يغلط تاني، فبدا ينفصل وبدا يبعد وبدا يبعد وبدا يبعد لغايه ما اتعود على كده، وبعدين فضل ان هو يستقيل لغايه ما كان لازم يخلص من دي، والمخ يفهمها بطريقه مختلفه، ويعرف ان يعني المفاوضات رايحه جايه، ممكن تحصل اي حاجه، وطالما انت محطوط في موقف كده يبقى بتاخد مسؤوليه اللي بيحصل، والناس اللي حاطينك هم كمان مسؤولين معاك، مش انت مسؤول لوحدك. وبعدين مع العلاج ومع يعني بقى افضل دلوقتي، رجع تاني. وعلى فكره هو كان عنده وظيفه السفير، كان دوره يعني خد السفير. كل ما في الامر هو رائع لوحده، ولكن كان محتاج زقه. ايه هي الكلمتين دول؟ الحاله النفسيه. لما الحالة النفسية بتتحسن وتبقى عندك كنترول عليها، الطالب يخش ينجح، لأنه ممكن يكون مذاكر وبعدين يخش يسقط، صح ولا لا؟ إيه السبب؟ أول ما حالته النفسية بدأت تتلخبط، عندنا عقل اسمه العقل العاطفي زي ما قلت لكم عليه في الحلقة اللي فاتت. العقل العاطفي اسمه ساب كورتكست. الساب كورتكست ده الاسم العلمي بتاعه، اللي هو العقل العاطفي أو العقل الشعوري. وبعدين عندنا نيو كورتكس، العقل التحليلي. اللي يفرق بيننا وبين المخلوقات التانية اللي هو العقل التحليلي، لان احنا عندنا قدره التحليل والمنطق والمعرفه، والله سبحانه وتعالى اداها لنا التحليل والمنطق والمعرفه دول عشان نتعرف على روعه المولى عز وجل ونؤمن بيه اكتر ونقرب منه اكتر ونحبه اكتر. وتبص تلاقي روعتك بتقرب وتلاقي نفسك مرتاح عشان عندك المنطق ده، بتعرف تقرب، بتعرف تفكر. مفيش حيوان بيقرر، الحيوان عنده حاجتين، اف اور اف اور اف الاف ريسبونس، يهجم او يهرب، فايت اور فلايت ريسبونس، معروفه بين علماء الناس fight or fight or flight response. اول ما العقل العاطفي يشتعل على طول الانسان بيتحط في fight or flight response، يا اما هيهاجم يا اما هيهرب، وفي كلتا الحالتين حالته النفسيه مش منطقيه، لان في الحالات دي لو حد حط مسدس على راسك على طول دي بتنفجر. طب ماشي، لان حد انت في خطر. هنا بقى شوف الطحفانه بقى، حد كسر عليك بعربيته يروح fight or flight response، طالع ده كسر عليك بالعربيه ملاش لازمه دي، لان الواحد مش عارف يفرق بين الاثنين، ما بيفكرش. رحت عمل تعمل في شويه دهوش خص البوسطه، وبعدين النتائج مش على كيفك المره دي، تروح دي طالعه وتلاقي جسمك كله بيشتعل وضربات قلبك تزيد وتنفسك يروح منك وتتخنق، اي قلبي زي ذاك رستم، انا جات لي جلطه ان الفلوس كلها راحت في البورصه. طب ايه اللي دخلك انت كده بقيت بورص؟ الله، ايه اللي دخلك هناك؟ ما لازم تحصل، ما هتحصل مش كانش النهارده هتبقى بكره، لازم تبقى داخل وعارف ان ممكن تحصل حاجه زي كده. الطالب داخل الجامعه وعارف ان في تحديات جوه، يبقى لما تتدرب عليها مقدما وتحصل حالتك النفسيه متزنه. لما الحاله النفسيه متزنه المخ يديلك ال 150 مليار خليه عقليه اللي فيه يساعدك بيهم بدل ما كلهم يشتغلوا ضدك، لان العقل البشري لا يعي غير اتجاهات، تقول له كده يقول لك ماشي، تقول له فشل يقول لك ماشي وينجحك في الفشل، تقول له نجاح يقول لك ماشي وينجحك في النجاح، لان العقل البشري عنده حاجه اسمها سكسس ميكانيزم موجود في الحته الشمال هنا. لو انت بتكتب ايدك اليمين او بتكتب ايدك شمال يبقى العكس، دي اللي بيسموها العلماء راس ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او كريتيكال فاكتوري، انا بسميها بالعربي منطقه المنطق او منطقه التحليل، المعلومات تروح تتحلل هناك، وطالما بتتحلل بتديها منطق ومعرفه، وده يفرق بيننا وبين المخلوقات الثانيه، بين النباتات والحيوانات والاسماك والطيور، بتفرق بيهم بالجزء ده بس، وربنا سبحانه وتعالى فضلنا على كل دول بالمخ بالعقل. احنا عارفين ارتحت، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى لما خلق المخ قال له ايه؟ قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال له وبعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أعز علي منك، وراح مدهولنا هدية وراح محاوطه بجمجمة، وإحنا صغيرين المخ يكبر شوية وجمجمة تكبر معاه والمخ يكبر، وقال لك المخ طلع بره من زمان، فربنا سبحانه وتعالى قال لك دي أحسن حاجة نديتها الإنسان، ده غير اللي جواك، ده أنت معجزات في معجزات لما تستخدم هذه الروعة اللي بتاخد أكتر من 2 مليون معلومة في الثانية، والذاكره بتاعتك في 150 مليار خليه عقليه، في مليون سنابسز، في مليون خليه ذاكره، احسب قد ايه، روعه روعه روعه. لغايه هذه اللحظه في الخمسينات قالك نعرف منه 50%، في الستينات قالك 10%، في السبعينات قالك 5%، في الثمانينات قالك 1%، في التسعينات قالك 1/10، دلوقتي قالك 1/100. انا برد على العلماء واقول لهم ثانيه واحده، احنا كل مره كل ماده مع السنين بنبقى اخبيه اكتر ولا ايه؟ ولا احنا مش عارفين مخنا في ايه؟ قالك لا، عشان المعرفه الرائعه اللي عندنا النهارده بدأنا ندرك ان احنا ما بنستخدمش حاجه من المخ. فتطلع ويليام جيمس اللي هو بنسميه ذا فاذر اوف مودرن سايكولوجي، ابو علم النفس الحديث، قال لك عشان نروح خليها 10%، بلاش 1/1%، احنا بنستخدم بكثير 10%. واحد ثاني قال لك لا 20، خليها 30. تخيل لو خدنا واحد ثاني بقى 31، هنوصل لايه؟ هنوصل فين؟ فروعتك اكتر مما تتخيل. ما تخليش دي بحالها تبقى انا خسرت وكسبت، لان خليت الانا تخش في المكسب والخساره. لا، انا ده افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى، انا دي روعه وقدرات غير محدوده. طب وده دي نشاطات الحياه، ما تقولش انا خسرت ولا انا كسبت ولا انا مكتئب ولا انا متوتر، بلاش الانا دي، لان الانا دي لا منتهيه. طب والانانيه اللي وصلنا عليها الرسول، خدوا بالكم منها، الانانيه هي الذات السفلى، انا انا انا انا انا، مفيش الا انا والباقي كلهم اباجورات، دلوقتي الشخص كلهم بينوروا لي طريقي، بس انا بتكلم على نفسي، كل واحد عمال يتكلم على نفسه طول النهار، طب والباقي طز فيهم، طالما انا موجود خلاص. دي الانانيه، هتلاقيها منقسمه لقسمين، انا ونيه. نيه الشخص في الذات السفلى اصبحت انا نيه، انا نيتي زفت، فانا بتعامل معاك عشان اتحكم فيك، انا بتعامل معاك عشان ابقى مسيطر، انا بتعامل معك عشان استغلك اخد اللي في جيبك، انا بتعامل معك لان انا وانت مش مهم. لكن الانا اللامنتهيه عارف كويس جدا ان انا بحترمك وبحبك زي ما انت، وعاوزك تنجح زي ما انا عاوز ننجح، وزي ما الرسول عليه الصلاه والسلام وصانا على سبع جار، والمسيح عليه السلام وصانا على الجيران، وقال لك ما تروحش تصلي وانت مش مسامح حد لانك صلاتك زي قلتها، وكل الاديان السماويه بتقول كده. يبقى في الحالات دي انا داخل اتدرب عشان خاطر انفذ حاجه ما فيهاش كنترول اطلاقا. هل ممكن طالب مذاكر كويس جدا ممكن يخش يسقط؟ يقول لك انا ذاكرت طول السنه وانا كويس جدا وبطلع الاول، طب سقطت ليه؟ هل ممكن لاعب يكون عامل كله كويس ويخسر في الدور الاولاني حتى ما وصلش دور ال 32؟ انا لو كنت انا موجود كان لازم اظبط له دي واقفلها له، لان لما يجي يلعب المره الجايه المخ هيفتح له الملف بما فيها حد في المضرب، وعلى نفسه مش عارف يكسب المره اللي بعدها. ليه؟ ده عاوز عارف لما تكون جعان عشان تكسب ده رائع، لكن جعان عشان تكسب وخايف تخسر ممكن تعدي ولكن فيها مشكله، لكن جعان وفي نفس الوقت في حاجه حصلت ولبيت المضرب واتعصبت وانا خسرت مش المفروض اخسر وخسرت من عيل قدامي. اه هو بيتدرب كل يوم 8 ساعات وانت لا، هو بيسافر كل سنه يلعب في كل بطولات وانت لا، انت اتدلعت عشان بطل كبير فكسبك، فده كان درس لك، فلازم تظبط نفسك تاني من اول وجديد. فبص للناس في الحياه نفس الشيء، الحاله النفسيه هي السبب في اللخبطه اللي بتحصل للناس. دلوقتي بقى دي عندكم في المانيوال، تعالوا ناخد نشتغل عليها شويه لان دي حته لذيذه وجديده والناس اللي اتفرجوا علينا في البيت بصوا عليها، هي موجوده دلوقتي قدامكم على الكاميرا واكتبوها. فكر في تحدي موجود في حياتك دلوقتي واحنا عاملين نشتغل على التحديات، وبعدين اكتبوها معايا التحدي وتحته ايه هو. اكتب التحدي، يعني ممكن تقول تحدي في حياتي كذا، اكتبها اكتبها سواء شخصيا او مهنيا او في شغلتك او اجتماعيا او روحانيا، اكتب ادي التحدي واكتبه تحتها. يعني معنى كده اصبح عندك ادراك بالتحديد هو التحدي وما تكلمش كتير، خليك محدد ادي التحدي. التحدي موجود في حياتي كذا. الحاجة التانية الافكار، انت عندك تحدي عاوزك تدرك ايه الافكار اللي انت بتفكر فيها، يعني التحدث مع الذات بتقول لنفسك ايه وانت عندك التحدي ده، بتقول لنفسك ايه، بتفكر ازاي، انت بتقول ده سلبي، طب انت بتفكر فيه بتقول لنفسك ايه، هل بتقول لنفسك دي حاجه بسيطه انا ممكن احلها، ولا بتقول لنفسك اشمعنى انا، قلت نفسك هو السبب وهي السبب، او تقول لنفسك انا مظلوم ضحكوا عليا، بتقول لنفسك ايه الفكره اللي عماله تدور في ذهنك، ايه الفكره، الفكره هتوصلك لمكان تاني دلوقتي. فانت اول حاجه بتعرف التحدي بالتحديد، وبعدين بتعرف الفكره اللي بتدور حوالين التحدي، لان الفكره دي هتوصلك بعدها للاحساس. هنا عاوزك تعرف ايه الاحساس بالتحديد، هتبدا تفكر بطريقه مختلفه تماما. احاسيسنا ليها مكان، الاحساس موجود فين؟ موجود في صدرك، موجود في بطنك، موجود عند منطقه القلب، موجود في كتافك، موجود في عنقك، موجود في راسك، حاسس بضغط في حته، ما احنا ما بنفكرش كده، دي تفاصيل تركيب التجربه. فانت عندك التجربه ادي التحدي، فعرفته اتفتح الملف جوه الافكار، وجوه الافكار في الاحاسيس لان هي دي الشعله اللي موجوده. فرض حد يقول لك مثلا الاحاسيس موجوده في صدري، حاسس بيها زي ما كنت صدري مقبوض عليا، مش عارف اتنفس وفي ضغط جامد عليها، ده عرفت مكان الاحساس. طالما عرفت الفكره وعرفت مكان الاحساس ممكن تعمل فيهم تغيير. دول لو غيرت الفكره يبقى انت غيرت تركيبه التجربه، لان التجربه موجوده بالاحساس ده، موجوده بالفكره دي، موجوده بالنظام ده، لو تعمل فيها تغيير يبقى غيرت الفكره بحالها، لان الملف مش كده، الملف يقول لك انا بفكر كده، انا متضايق، طب والاحساس موجود في بطني، طب في ضغط، اه طب ادي الفكره ودي الاحساس. طب دلوقتي لو انا غيرته من بطني وعملت كده نفس عميق وطلعته في صدري وبعدين حطيته في كتافي، المخ يقول لك لا هي مش كده، هي اساسا على بعضها لازم يكون في بطنك والفكره تكون كده، لان هو ده الملف ده. لو غيرت منه اي حاجه ممكن تعمل تغيير في التركيبه بحالها. فهنا بعد كده ايه هو بالتحديد؟ طب ايه السلوك بالتحديد؟ عملت ايه؟ اتصرفت ازاي؟ كل ده بيدخلك في ادراك، بيدخلك في قوه داخليه وخارجيه. في دلوقتي ايه التحدي اللي عندي كذا؟ ايه التفكير اللي بيحوم في راسي بسبب التحدي ده كذا؟ فانت عرفت تفكر ازاي. طب ايه الاحساس اللي موجود في جسمي بسبب الفكره دي كذا؟ فانت عرفت الاحساس موجود فين، موجود ازاي. طب ايه السلوك اللي انا اتخذته بسبب التحدي ده؟ ادي السلوك. فهنا بترجع تاني وتقول لك ايه، طب ايه النتائج، ايه النتائج اللي انا خدتها بسبب ده، ايه اللي انا حصلت عليه، يا ترى اللي انا حصلت عليه هو ده اللي انا عاوزه، انا مبسوط منه، لو لا طب انا عاوز ايه، هتلاقي نفسك دخلت في الإطار الإيجابي. طب أنا عاوز إيه؟ هتقول أنا عاوز أحل المشكلة. طب أحلها إزاي؟ طب أحلها إمتى؟ هتلاقي الأفكار تتغير والإحساس يتغير وهتلاقي السلوك يتغير وهتلاقي النتائج تتغير مجرد ما تبدأ تعمل تغيير في إدراكك للتحدي نفسه. تقول دلوقتي لو أنا دخلت وتعصبت إيه النتيجة؟ أنا تعبت نفسيا وأنا تعبت صحيا وما حلتش حاجة، بالعكس خليت اللي جنبي يرتبك هما كمان وخليت الناس تخاف مني، فأنا في حاجة ما عملتش حاجة، أنا بس لعبطت نفسي ولعبطت اللي حواليا. هو دي النتائج اللي أنت عايزها؟ يقول لك لا. طب ما أنت بعد مع الوقت هتحلها، طب ما تيجي نحلها دلوقتي، تعالى نعمل دي. لما بتيجي تعمل حاجة زي كده بتزق الأحاسيس، ما بتخليش الأحاسيس تسيطر عليك، ما بتخليش العقل العاطفي يشتعل، فتطلع من هنا تقول لك مثلا أنا عندي تحدي في حياتي، إيه هو؟ ما بحبش ألعب أي رياضة. بفرض يعني. طب أنت عايز تلعب رياضة ليه؟ يقول لك أنا اتعلمت إن الرياضة ممكن تهدم أحماض التوتر، وفي الحالات دي بتخلي عضلاتي أقوى، وبتخلي جسمي أفضل، وجهاز التنفسي بيبقى أحسن، وجسمي أحسن، تنفسي أحسن، ضربات قلبي أفضل، حالتي النفسية أفضل، عشان أعرف إزاي أقرر قرارات فيها استثمارات. فبس أنا ما بعملش أي رياضة. يعني تعرف أنت عايز تعمل رياضة ليه؟ يقول لك آه. طب ما بتعملهاش ليه؟ الافكار اللي حواليها ان انا ما بعملش رياضه ليه وده تحدي، الافكار انها تقيله، انها متعبه، انها لازم اخرج ولازم استحمى، وانا عموما بستحمى بس في العيد، ودلوقتي لازم استحمى كل يوم، ولازم هعرق، ولازم مش عارف ايه، واخد عربيتي واروح في اخر الدنيا. يا خبر، ده انا ربطتها بالالم. طالما ربطت اي حاجه بالالم حتى ولو ايجابيه المخ يتفاداها. ده ربطتها بالالم. انا بلعب رياضه ودي ايجابيه، لكن ربطتها بالالم المخ ليك تتفاداها، ممكن يخليك تتفاداها في علاقه لو ربطتها بالالم، علاقه زوجيه بدات تضايق وربطت علاقتي الزوجيه بالالم، هتلاقي نفسك ما انتش طايق بيتكم، لان بدات تقول لمخك ان انا ما اعرف مش مبسوط من العلاقه دي، مش مرتاح في البيت ده. اول ما تربط اي حاجه بالالم المخ يساعدك تتفاداها، واول ما تربط اي حاجه بالسعاده المخ يخليك تقرب منها حتى ولو سلبيه. ودليل على كده التدخين، هو التدخين ايجابي؟ هو في حاجه عدله واحده بس؟ ده لا اكل ولا شرب ولا فيتامينات، دي مصيبه في الدنيا والاخره، مصيبه نفسيا وصحيا وكله مصيبه. ناس بتدخن ليه؟ ما اعرفش ايه العاده المهببه دي، ومش غيره وبس، وتعرف اللي حواليك وتظلمهم. يعني انت بتدخن، ممكن حد يكون بيشرب، ممكن خطورته لو عمل حادثه هيخرج يتوق، ممكن عشان سكران يبوظ الدنيا ويقتل حد. لكن التدخين طول ما انت قاعد عمال تاذي اللي جنبك، هم ما لهمش ذنب، انت عشان تتكيف انت تقعد في مطعم وتولع لك سيجاره وتقرف كل دول، مش بس بتقرفهم، ده انت بتأذيهم، لان بياخد منك ثاني اكسيد الكربون بالنيكوتين، انت خدت اكسجين ورحت مدخل مع النيكوتين، لكن هو بياخد ثاني اكسيد الكربون وبالنيكوتين، فالمدخن الثاني اخطر من المدخن الاولاني، فانت عندك مصيبه في ده لانك ظلمته، ربنا حاسبك عليه، ويوم القيامه هيتقلب، هتدوس لي من اول خصم لك يكون هو، لانك ظلمتني، وبين المظلوم وبين الله سبحانه وتعالى مفيش حاجه، فالمدخن ظلم احسبها. وبعدين لما يقعد في مطعم هو كيف واكل وعاوز يولع سيجارة عشان يحبس، واحنا واولادنا نروح في 60 داهية كلنا، مش مهم طالما انا عاوز احبس. تحبس ايه؟ عارف ازاي؟ الصين عملوا حاجة تحفة، حطوا لك هلمت زي بتاعت اللي بيسوقها في الموتوسيكلات دي، تاخد انت الشهيق والزفير بتاع سيادتك. شايفين الروعة؟ في الحالات دي عايز تدخن، ادي الهلمت اهي، البسها وخد الشهيق والزفير بتاعك. لكن تاخد الشهيق بتاعنا وتدينا الزفير بتاعك، مش مظبوط الكلام ده. يعني خلي القعده تطلع، فين الستوك ماركت هنا؟ فين المضاربه هنا؟ لا انت تضرب في حياتك، ماليش دعوه بصحتنا. ده غير كده بتاخد اكسجين وتطلع ثاني اكسيد الكربون، النباتات بتاخده تديك ثاني اكسجين، فانت بتموت النباتات كمان. يعني انت بتبوظ الكون بالعربي كده يعني، عشان نروح. وبعدين هتتعمل باربيكيو في الدنيا والاخره، انت ناقص دي فيها عذاب القبر وعذاب الاخره. واحد يقول لي اصلا مكروهه مش حرام، مكروهه من مين؟ فحاول تقنع الله سبحانه وتعالى، يا رب اصلا مكروهه. هقول لك دي اكل شرب فيتامينات فاكهه، ايه في ايدك ده؟ ما تعرفش ترد ساعتها وتمشي وراها، ما بتحرق نفسها، مش هي بتعمل ايه دي؟ فتبص تلاقي هنا ايه المشكله؟ مش عارف العب رياضه ليه؟ فكرت فيها وربطتها بالالم. طب الاحساس فين؟ موجود في صدري هنا او في بطني او في كتافي. طب ايه سلوكك؟ سلوك سلبي. طب ايه النتائج؟ حصل لي مشكله مع حد. هو دي النتائج اللي انت عاوزها؟ لا. طب انت عاوز ايه؟ ترجع تاني تفكر في التحدي وتفكر في تفكير ايجابي مختلف، هتلاقي الاحساس اختلف، هتلاقي السلوك اختلف، هتلاقي النتائج اختلفت. هو ده اللي انت عاوزه؟ اه، بس عاوز افضل كمان. ارجع تاني وحسن افكار، هتحسن الاحساس وتحسن السلوك وتحسن النتائج. هو ده، يديني كمان واحده. فالاسلوب ده بسيط جدا، يديلك اكتر من بديل عشان تحل مشكله. اصبحت في قانون التحكم. هنا في تدريبات تانية هنقعد نعملها، انا حطيت لكم حوالي 10 تدريبات. كل تدريب بيغير ادراك وخليك تعرف ازاي تتحكم في احاسيسك. التدريب اللي فات هرجع له بس لحظه، التدريب اللي فات عايزكم تعملوه. طبعا لما نيجي ناخد بريك اشتغلوا عليه، فكر في تحدي اكتبه، وبعدين فكر في الفكره اللي دايره بحوالين التحدي ده، هتلاقي في فكره حصلت. طب وبعدين؟ هتلاقي في احساس اشتغل. طب وبعدين؟ هتلاقي في سلوك حصل. طب وبعدين؟ في نتائج. مبسوط من نتائج؟ لا، ارجع لها تاني. مش مبسوط من نتائج؟ طب السلوك السبب؟ اه. طب ايه سبب في السلوك؟ الاحساس. وايه سبب في الاحساس؟ الفكره. لو غيرت الفكره يحصل ايه؟ كل ده يتغير. عشان كده غير افكارك تغير حياتك، حسن افكارك تحسن حياتك. مش ده اللي قاله لنا المسيح عليه السلام؟ قالك ازاي؟ know thyself، اعرف نفسك. what you think in your heart so you become، اللي بتعتقد فيه جواك في قلبك ده اللي انت هتصبحه. وبعدين قالك حتى بص لاقي العلماء، قالك ستصبح ما تفكر. تصبح ما تفكر ازاي يحصل؟ اصبح ما افكر. قالك اه، مجرد ما تفكر هيحصل لك احساس، ولما يحصل احساس هتحصل سلوك، ولما يحصل سلوك هتحصل نتائج، ولما تحصل نتائج هيحصل لك واقع، والواقع ده يكبر ويتسع من نفس نوعه. هنتكلم فيها بالتفصيل في قانون نشاطات العقل الباطن. طالما ده اتسع ولقيت نفسي تايه، طب ممكن اغيره ازاي؟ ولك مع الوقت غيرته. مش مع الوقت، انت غيرت افكارك، سواء وقت مش وقت انت غيرت افكارك. لما عملت فكره جديده وفكره في الحل، الناس تكون عندهم مشاكل يبداوا يخبطوا في بعض كلهم، ولما يتعبوا يقعدوا يحلوا. هم ما حلوش، هم غيروا افكارهم. بس لو غيرت افكارك اول ما يحصل التحدي هتبص تلاقي روعه. ايه الروعه فيها؟ هتلاقي الاحساس اختلف، لان الفكره. هتلاقي السلوك اختلف، هتلاقي النتائج اختلفت. عشان كده الواحد لازم يرجع تاني ويظبط طاقته. وعشان نظبط طاقتنا يبقى لازم نعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتنا. لازم نديها لله سبحانه وتعالى، وبعدين نتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام والرسل والانبياء والصحابه اللي جم دول كلهم والاولياء الصالحين. وبعدين بالعلم اقرا، فتش، دور، خليك افضل عن امبارح. وطالما عمل كده حطهم في الفعل، وخليك مع القوه الثلاثيه، الالتزام والاصرار والانضباط. وطالما في دول يبقى المرونه والصبر، وعيش بالحب وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.